سورة الحجرات الباب 41 في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية 1. 2166 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية 2 جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. سورة قاف الباب 42 في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. 2167 عن عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الآية 30 فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. أخرجه البخاري 7384. سورة اقتربت الساعة الباب 43 في قوله تعالى هل من مدكر. 2168 عن أبي إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف نقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم ذالا فقال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. سورة الرحمن الباب 44 في قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار. 2169 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم صلى الله عليه وسلم مما وصف لكم. أخرجه البخاري 4871. سورة الحديد الباب 45 في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. 2170 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية 16 إلا 4 سنين. سورة الحشر الباب 46 في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية 10. 2171